إلا في شيء إلا أن تتقوا منهم زحادا إلا أن تتقوا منهم زحادا ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ما كم دوي ربي كريم فرمائي چیزا ما چاہتا خوف شین ہو بادشاہی وقت اور کو ما چاہتا خوف شین در قومے تھی اور چاہتا چاہتا خوف شین عزت اور کو چاہتا چاہتا خوف شین زندت اور کو دینن سبا کی رب کریم فرمائی چلا یتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء دا اتخذ یتخذ اتخاذا يتخذوا ذا فعل أو المؤمنون ذا تفاعل الكافرين ذا مفعول يولي أولياء مفعول ثاني أو ذا من دون المؤمنين دون حال وقشور ذا فعل لا يتخذ المؤمنون تنادره عنوان الآية قطع الموالاة مع الكفار قطع الموالاة مع الكفار دوستو کافرانو سره دوستانو کول لا يتخذ المؤمنون نذرش مؤمنان الكافرين كافران نرى اولياء دوستانا من دون المؤمنين سوى من دون تولي اي متجاوزين من ولاية المؤمنين الى الكافرين اي متجاوزين من ولاية المؤمنين الى الكافرين تجاوز كون كويس دوستانو المؤمناننا الى الكافرين كافرانا لا يتخذ المؤمنون ندرس مؤمنان الكافرين كافران لرى أولياء دوستان من دون المؤمنين ما سوى المؤمنان يوم بالبل مؤمن سر دوستان نساتي أو كافر سر ساتي رب كريم فرمائي شبر ناس مقوي ومن يفعل ذلك شاش درگی کارو کو لد دل کے دا محبت قلبی او ساتا ومن یفعل ذالکا شاش دا محبت قلبی او ساتا دا کافر سرا فلیس من اللہ دا ندے من حزب اللہ دا جماعت اللہ فاکنا فی شیخ فس شکیم ومن يفعل ذلك شاشر كافر سرد محبة قلب أسات فليس من الله نندي من حزب الله جماعة الله في شيء فسشي ودلت بدي سيدي من أراد شيء مؤمنا نيل كافران وسدوستانا نسات ندولي كدا فدري قسنا موالا فدري قسنا موالا تدوستانا لكافران وسرا فدري قسما موالا تو يعني تدوستانا لكافران وسرا فدري قسما ده نمبر ایک الشرکتو معهم الشرکتو معهم فی کفرهم و شرکهم الشرکتو معهم فی کفرهم و شرکهم شرکت کافران سرداغی پا کفر کی دائی پا شرک فهو عين الكفر ده هو عين الكفر دي دا مرتد ودهم بيدش الشركة معهم في كفرهم وشركهم، فهو عين الكفر دا عين الكفر دي أمور تنبطهم وين شيء تمولت من قسم دوش دوهم قسم نبردو التعاون معهم في أفعالهم، التعاون معهم في أفعالهم نحوي فأفعالوا في عيسى التعاون كول رازي عزادي عز شريكتي ودا شريكتي واغ شريكتي او دغا صدر نوكي چڑاوي كي فهي كبيرة دون الكفر دا گناه كبيرة دا او كفر كافران فرق الله ونوكي شامل يدن زبن رضا سليم نخجو رمور استاذ چکه پوسټر دې دا بدر چا پټه ته تړو تاون تاون ذکر ربی کریم فرمایلی دی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان تاسو تعاون وکوي دو نو د ظلم فکر وکي تمواله دسم قسم درم قسم توقیرهم وتعظیمهم توقيرهم وتعظيمهم تهوي توقير وتعظيم كل فهي منهي عنه دا سکار کے شیعہ سے کافر تھا عزت ملوی ردم من کرشن حدیث حوالہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائے من وقر صاحب بن چاچ تعظیم کو دیو صاحب نے بدعت فقد آن والا حد من الاسلام فتح کی خیر دے امداد کو دہا سرا پر وڑولو دے اسلام کی من وقر صاحب بدعت فقد آن والا حد من الاسلام ودي توقير ودي تعظيم في السسرة نحن نبارك حوالي وكي مولا علي قال رحمه الله فرمين لي مولا علي قال رحمه الله فرمين لي يدخلوا في التوقير يدخلوا في التوقير إن قام له کافر ته چې ودرېږي نو دا تر اوسه کو تعظیم دی درنګي و صدر هو بل مجلس مجلس کې صدر مقرر کی مشر دا مشر چې دی دا پلانې کافر وي دا تر کافر تعظیم هو ان قام له بس ان قام له و بالمجلس دتوان وقت زن دن کافر روان تو دود ردی تا دا تعظیم و خود دن اللہ فاق من اکر ودری گو ودری گو ودری گو ودری گو او چا تا جنسی او ویجی دمگا صدر جنسا چیزی نو پیانے ری دو منکر وقال العلوسي رحمه الله علوسي رحمه الله فرمائنی كل ما عده العرف تعظيما كل ما عده العرف تعظيما هر حاشي شفار في عام كي ها تعظيم قرلي شي هر حاشي شفار في عام كي تعظيم قرلي شي نعرف دي گناہ کبیرہ کی داخل دی وقال العلوسي رحمه الله كل ما عده العرف تعظيما تفسير روح المعاني ولا ويش دا فتوخير کی تعظیم کی دام رضی کل اقل معاهم والسلام علیہم دا کافر سر خوراک خور کافر بان سلام وچو بیدام فتعظیم کی دام روح المعانی نو دا د اکثر کسانو چې کافرانو سره په وسړې تعلق ساتي وته د درې شهر په جنا یو ته موالات وي موالات دوستانه او هو مختص بالمؤمن دا دوستانه چې دا خاص ګرځول شي په چابر او مؤمن پورې او بل مدارات د مدارات هغه ته خاص خوش طبي خوش خلقي سره ساتي سکه نه جي خير نه سبيت او خره اسه سره کې نه پاس دي ته مدارات وي خوش خلقي دا موالات مختص بالمؤمن دا خاص ګرځول شوی دی مؤمن پورې نمبر تین المدارات خوش خلقی دا خلق داس یو خوش خلقی کنا خدا اثر که خوش خلقی دی خلق خلق خلق خلق خلق اخلاق خلق وید نجب هر بد ماناشی سڑی دی هر شتکا کاما ما کمینا المدارات خوش خلقی دا ډېر الفاظ غلط مشهور دي وي زه تاسو مشکور یم چې تاسو دا کار کوئ دا مشکور سم نه دا خو څنګه دي سم خو نه مې آپ کا شاکر و مان رہوں گا اس پہ فعال ہوا ہے نو اغا لے باندے دے کار و کار و کار و اس پہ دیستا شکریہ دے کار دیستا مشکور ہے دیستا مشاکر اسکول کے مموے چھے مندر جزے جملوں کو کر کر مندرجہ زین سے شیخ تفا پا بین فیران دے مندرجہ زین سے درست کرشیوی دی لان او چکم برا دی مندرجہ بارا چکم درست کرشیوی دی برا رسول کی مندرجہ زین مندرجہ زین سے مندرجہ مندرجہ چھ درست کرشیوی دی زین لان مندرجہ چھ درست کرشیوی دی بالا پورتا ردل دا دارا کی دا خوش خوش خلقی دی خوش خلقی مشہور جائز مع الحربی مدارات دا جائز دا حربی سرا مدارات دا جائز دا حربی سرا نمبر چار المعاملات اغسطن خرسول دن دیانا لگان اغسطن شو کنا غنم تے اغسطن شو کنا آو المعاملات جائز مع كل احد المعاملات جائز مع كل احد او کافر او یہودی او مجوسی او نصرانی او بامبر او منافق تے مرتد سر وہ دیکھنا شی کوشش لا او مرتد او نصرانی او نصرانی او بامبر سر نو معاملات کافر سر جائز دی خوشابی پکے او نقطے لکھنے لگ بے شرط عدم نقصان المسلمین شامل افعال دل بشرط عدم نقصان المسلم اس مسلمانان تر مشینان ضرورت تھی پچھتری و تلگولی او تا غن پر انڈیا خرص کے فابریکے خرص کے دیب سکی اسلحہ پر خرص کے دل تکوستان نور مومنان دسور نقصان ورسان بشرط عدم نقصان المسلم رب کریم فرمائے لا یتخذ المؤمنون ندنس مؤمنان وَمَنْ يَفْعَلْ جَجْدَ دُوْسَانَ اُسَدْ لَا مُحَبَّتِ قَلْبِ وَدُولِ نن ندی دجما تلا فاقنا فی شین فس شبانی اس حالت اکراہ زبردست ہے کافر دی مشین دروازے پہ تھا تو شب رکھو پر کلی ہوا ہے اوے مجی ہم مشین لگا پھاگا اس روز مخ کو کس نہ کوئی پیشہ اور کی بیو ٹیکسی کے راستہ مو یا وہ چھو بابا جی مس کے نہ مس کے مس کے کے نہ بیو نہ یو نہ کوئی نہ کوئی اوے پنے گوردے رکھتا ماچے کے مرچے کے سر سے بس